إن الله يعلم المثبطين عن الجهاد في سبيل الله والقائلين لإخوانهم تعالوا وانضموا إلينا واتركوا محمدا فلا تشهدوا معه قتالا، فإنا نخاف عليكم الهلاك بهلاكه، وهم مع تخذيلهم هذا لا يأتون القتال إلا نادرا رياء وسمعة وخوف الفضيحة.